إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. كفاكم الله شر النسيان يا سادة العلم والعرفان. خليكم معانا فاكرين عشان نوصل اللي جاي للي كان. احنا بنحكي قصة علي ابن زيد الشاعر الجاهلي اللي غدر بيه الملك النعمان ورماه في السجن بلا حجة ولا برهان، وقعد المسكين يحكي حكايته للسجان من سالف الأزمان. علي ابتدى السيرة من تاريخ أول جد من جدوده جه بلاد الحيرة. الجد ده كان في زمانه معروف وكان اسمه أيوب ابن مجروف، أصله من أرض اليمامة من بني عبد القيس من تميم، وسبب رحلته انه ارتكب جرم عظيم. قتل واحد من قرايبه وخاف من الطار، خد في وشه وهرب على الحصان يطوي الليل بالنهار لحد ما وصل بلاد الحيرة واحتمى في واحد من قرايبه هناك، اواه وسكنه في اكرم جيرة. وجاريت السنين بالاعمار واتجوز أيوب وخلف وطابت له الديار، وكبر ابنه زيد وبقى فارس مروار. وفي يوم من ذات الأيام خرج زيد من برية الاصطاب وساب رفاقه وانحرف ورا الفريسة بالجواد. ولجل المقدر كان واقف أعرابي من أهل الطار، طار أيوب القديم اللي افتكرنا الزمن خده مع الطية. أول ما تأكد الأعرابي من شخصية زيد خلاه انذار ورماه بسهم طوحه في الهو اللي ملوش أرى. حنا العادة زيد، حنا أين حماد؟ يا عين جودي أخذته أمه الغداة إلى قومها في بني نحيان. تبا ما أتحملي ريحانتي علي بالصبر يا حنا، لا أطيق فراقا. وهل بيدي أن أرده عليك يا عيني؟ وحدتان وشيخوختان وسكننا، من لي ابننا، من لي ابننا. بالباب أحراس يقولون إن الملك النعمان قد شد ركابه إليكما ليعزيكما. أخرج إلينا. أجمل الله عزاءك يا أيوب. أجرك الله في من مات من رعاياك أيها الملك. أنت فيما علمت رجل دين وكتاب، وربما أعانك على الصبر ما تعتقده من بعث موتاكم. أرجو أن يكون زيت في الجنة، فقد مات مظلوما. علمت أنه الصقر، فهل القول بالصقر ظلم عندك يا أيوب؟ أبت التلع على أيها الملك، أعد أن يؤخذ بلد بجريرة أبي. إذا كنت ترى أن تقتل أنت بمن قتلته. أيترك الناس يضرب بعضهم ركاب بعض؟ ما أحرى أن يخوم السلطان بالقود حتى يتبين الناس ما يفعله. ويحك يا شيخ، تريد أن تقحم السلطان إلى الخضر والسطر؟ لو أن سلطانا قائما على قومي من بني امرئ القيس لعظاني في فعلتي. تقتل نفسا ولا تقاد بها؟ جعلت فداك أيها الملك، أولو كنت أدفع قاتلا فقتلت أقاد فيه. أهو كذلك؟ نعم، والمسيح ورب المسيح. يا رب الله خفض عليك أيها الشيخ، ابنك تبكي أن أباك. وهل مصرع زيد إلا تتمة مصرع مجروف؟ اللهم أحينا فيك وأمتنا فيك واجعلنا شهداء لك وأقم حجتنا بين يديك. لعمر الحق هذا دعاء صالح، فأي إله تدعو من ثلاثتكم؟ أبيت اللعنة أيها الملك، وهل من إله إلا إله واحد؟ ويحكم، كيف؟ أصدقك أيها الملك، نحن آل بيت من النصارى لا نقول ذلك، وإنما المسيح عندنا هو عبد الله ورسوله، وأمه صديقة طاهرة. ما؟ أو بعد هذا تكون نصرانيا؟ تلك نصرانيتنا التي نؤمن بها كابرا عن كابر. أولا تقسمون بالصليب؟ لا. ما أيها الشيخ، إن أبي لم قسم تقيا قد أقبل إلى بابي، وهو يدين بما يدين به عامة النصارى، وأحب لو أنك جادلته بمثل ما تقول، فإني أجد في قلبي موافقة لما تقول. بشراي بشراي، الآن عزيتني أيها الملك فأخلصت العداء. هل تطيق أن أدعوك إلى مناظرة ذلك القص؟ أنشط إليه رب المسيح كأنني عدت جذعا لعشرين ربيعا. إني تاركك الآن غير مذموم. أيها الملك، إن أذنت أبديت حاجة لي عندك. فما حاجتك؟ حماد بن زيد الصبي اليتيم، ريحانتي وقرة عيني، وقد منعته مني أمه إلى قومها في بني لحية، فلا ردته علي أيها الملك. لا تغيب الشمس حتى يكون الصبي عندك. حبيبها حبيبها حبيبها حبيبها حبيبها. أرقب بني كيف أنت يا غراب؟ اكبر تحت جناحي حميدة. خرجت ألعب مع غلمان بني لحيان فلطم اللحياني عيني. لطمته الزبانية. لطمني فشددته. شفت يمينك. فخرج أبو اللحياني فضربني. ضربته العوادي والغير. فأتيت أمي أبكي فقالت لي ما شأنك؟ فقلت ضربني هذا اللحياني لأن ابنه لطمني فضربته. فجزعت أمي وقالت لي أحولك إلى دار أبيك. ما لهذا خلقت يا بني تضرب الغلمان ويضربونك؟ وإنما سيرسل الملك النعمان رجلا يعلمك الكتابة. وما الكتابة؟ لو أعلمها ما انتظرت مخدم المعلم. جزت لا تستأس، أنا أعلمك ما يعلمني. يخبرني أنت عبدي وافلع. ألا خبرت مالي أين أبي؟ أين زيد؟ لماذا لم يعد؟ ألا يزال يصارق فريسته؟ زيد أبوك هنا في دمك في قلبك في عروقك وعينيك هاتين. ولدا ولدا أنت زيد يا حميدة، أنت زيد. أيها الملك واقف بذلك أيوب بن مبروك. علي به. مساءك أيها الملك، ها أنا ذا حضرت رهن مشيئتك. ابن منا أيها الشيخ، اجلس بجواري على السرير. أيد الرب ملكك. يا غلمان طوه بالشراب. يا حاجب علي بذات الصلب مع العازفين، فقد هزتني أريحية إلى الغناء. أنشدينا يا ذات الصن هي فارسية يا أيوب. أبيت النعم أتغني بلغة قومها؟ لا، بل أنشدينا بلغتنا على ألحان الأعاجم يا ذات الصن. أولاد مش كده ولا ايه يا سادة يا امجاد؟